الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن كليل بن زياد قال خرج إلي علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي فأخرجني وأخرجني إلى الجبانة وجلس وجلست ثم رفع رأسه إلي فقال يا كميل احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. كان الكلام في أقسام وأنواع الحج. قلنا الحج على ثلاثة أقسام: حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. ثم بينا هذه الأقسام الثلاثة والفروق المترتبة بينها. قلنا أن القران عندما يطلق، المشهور بين علمائنا المراد من القران يعني أن يقرن معه الهادي عند الإحرام، فانعقاد إحرامه يكون إما بالتلبية وإما بإشعار الهدي أو تقليده. وهذا بخلافه في حج الإفراد، فإن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. هذا هو القول المشهور بين علمائنا للتفريق بين القران والإفراد، وإلا من حيث الأعمال فهما واحد من كل الجهات، بمعنى أن حج الإفراد وحج القران من حيث الأعمال التي تؤدى واحدة، إلا أن أحدهما يقرن معه الهادي عند الإحرام دون الآخر، ومن هنا سمي هذا الحج بحج القران. إلا أنه ذهب بعض علمائنا المتقدمين كابن أبي عقيل المسمى بالقديمين هو والإسكافي في الإصطلاحات الفقهية، عندما يطلق القديمان يراد منه ابن الجنيد الإسكافي وابن أبي عقيل، هذان كانا معاصرين للغيبة الصغرى. ابن أبي عقيل من علمائنا ذهب إلى أن المراد من القران ليس هو قران الهادي أو أن يقرن بالإحرام الهادي فقط، بل بالإضافة إلى ذلك أن يجعل الحج والعمرة بنية واحدة، ولا يحل منهما إلا بعد تمام أفعالهما، أفعال الحج وأفعال العمرة، بخلافه على القول الأول في القران فإن الإنسان يحل بعد تمام أفعال الحج ويبقى عليه العمرة المفردة، فإما أن يأتي بها في تلك السنة أو يؤخرها إلى سنة أخرى لا محظورة. إذن بناء على القول الأول في القرآن فإن المكلف الحاج يحل من إحرامه بعد الانتهاء من أعمال الحاج وقبل الإتيان بالعمرة المفردة. أما بناء على هذا القول حيث أنه قرن العمر الحج والعمرة بنية واحدة فلا يحل من الحج والعمرة إلا بعد تمام أفعالهما. إذن القول الثاني في القرآن يقول بالإضافة إلى سوق الهادي لا بد أن يقرن العمرة أو النية الحج بنية العمرة، يعني يأتي بنية واحدة للعملين معا للحج وللعمرة المفردة. إلا أن الشارح يقول والأول هو المشهور بين علمائنا، وإن كان الثاني ذهب إليه بعض المتقدمين إلا أنه هو المشهور بين العامة. تقدم فيما سبق قلنا أن العامة عندما يقولون حج القران مرادهم القران بين نية الحج ونية العمرة المفردة. قال وقيل، هذه وقيل مرتبطة ببيان القران لا ببيان الإفراد والقران، عندما قال وينفرد القران بالتخيير والإفراد بالتلبية وقيل القران، هذا مرتبط بعد بالقران ببيان أنه لماذا سمي حج القران بالقران، أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة مع سوق الهادي، أنه يقرن بينهما ويسوق الهادي. هذه جملة معترضة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما. شوفوا هذه فلا يحل إلا بتمام أفعالهما تكون جملة معترضة. الأصل المطلب القول الثاني يقول القران يقرن نية الحج والعمرة بنية واحدة مع سوق الهادي. خب إذا قرن نية الحج والعمرة بنية واحدة بعد لا يحل إلا بتمام أفعالهما، بخلافه لو كان للحج نية وللعمرة المفردة نية ثانية، فإنه عندما ينتهي من أفعال الحاج يكون محلا ولا يتوقف إحلاله على الإتيان بالعمرة المفردة، بل يستطيع أن يؤخر العمرة المفردة إلى سنة قادمة، كما سيأتي بعد ذلك أنه في حج القران والإفراد لا يشترط أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة. نعم في حج التمتع يشترط أن تكون العمرة والحج في عام واحد، لا يستطيع أن يأتي بالعمرة في عام وبالحج في عام آخر. قال فلا يحل إلا بتمام أفعالهما، هذه جملة معترضة. قلت هذا النتيجة متركبة على هذا المعنى من القران مع سوق الهادي، إلا أن المشهور هو الأول، يعني أن المراد من القران أن يقرن معه الهادي، يعني ينعقد إحرامه إما بالتلبية وإما بهذا الطريق. وهو أي كل واحد منهما، وهو ضمير يرجع إلى القران أو الإفراد. فإن قلت لماذا لم يقل وهما، يريد أن يقول أي واحد منهما، عندما قال وهو يعني كأنه يقول وأي واحد منهما، هو لا يريد أن يقول هما يعني يجبان على من بعد عن مكة، إنما يجب أحدهما على على من قرب من مكة. إذن لا يجب على من قرب من مكة الاثنان معا، وإنما يجب أحدهما، أي واحد منهما. ومن هنا أفرد الضمير، لم يقل وهما واجبان، لأنه لو عبر وهما فرض من نقص عن ذلك المقدار، يعني كل من نقص عن ذلك المقدار يجب عليه حج الإفراد وحج القران، وليس الأمر كذلك، وإنما الواجب عليه أحدهما دون آخر، ومن هنا أفرد الضمير قال وهو. فلهذا اضطر الشارح إلى أن يقول ومراده من هو أي، مراده من هو أي كل واحد منهما. هذا من قبيل قوله تعالى ادع الله أو ادع الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي واحد منهم تدعون منهما تدعون فله الأسماء الحسنى. هذه هو بمعنى أي. قال وهو أي كل واحد منهما فرض من نقص عن ذلك المقدار. أي مقدار؟ المقدار الذي بيناه فيما سبق، وهو 86 كيلومتر وخمسي الكيلومتر من المسافة. خب هل هناك تعيين لأحدهما على الآخر؟ قال لا، كل من كان دون هذه المسافة فإنه يكون مخيرا بين النوعين القران أو الإفراد، إلا أنه في الروايات يستفاد منه أن القران أفضل من الإفراد والقران أفضل. ولو أطلق الناذر، هذا الفرع تقدم في الأبحاث السابقة، لو أطلق الناذر الحج ولم يعين، قال تخير بين حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. ولو أطلق الناذر وشبه الناذر كاليمين كالعهد، قال كالعهد واليمين ونحو ذلك وشبه الناذر، ولو أطلق الناذر للحج، التفتوا جيدا، هل الحج متعلق بالناذر؟ تخير في الثلاثة بين التمتع والإفراد والقران. فلا فرق بين أن يكون مكيا يعني دون المسافة التي ذكرناها، أم كان مكيا كان أم أفقيا يعني كان بعيدا نائيا، من حيث أنه عندما نحن نضع مكة افترض في مركز الدائرة، فمن بعد عن هذه المسافة يكون في الأفق من 86 كيلومتر وما بعد، فيكون ماذا يعني في أفق الدائرة، لا أنه يكون قريب من مركز الدائرة، أم أفقيا. وكذا يتخير من حج ندبا، خذ هذا التخير مختص بالنادر، قال لا، وكذا يتخير من حج ندبا، ولكنه الحج الندبي التمتع فيه أفضل من القران، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا. هذا إشارة إلى رواية بأن الإمام سلام الله عليه يقول وإن حججت ألفا وأردت أن أحج مرة أخرى فإني أحج حج التمتع لا حج القران أو حج الإفراد. هذا معناه أن حج التمتع أفضل الأقسام الأخرى وإن كان استحبابيا. الإمام يقول لو حججت ألف مرة أيضا عندما أحج بعد ذلك يكون حجي من حج التمتع من القسم الأول. وليس لمن تعين عليه نوع. سؤال، نحن بينا إلى هنا أنه حج التمتع فرض من نأى عن مكة، بينا معنى البعد عن مكة إلى أي مقدار، وأن حج القران والإفراد حج من أو فرض من لم يكن نائيا عن مكة، وبينا ما هو المراد بغير النائي يعني دون المسافة، لو كان يبعد عن مكة 70 كيلومتر 50 كيلومتر ونحو ذلك. خب هذا بنحو التعيين أو بنحو التخيير؟ يقول لا إشكال ولا شبه أنه بنحو التعيين، يعني إذا كان نائيا عن مكة ففرضه والتمتع، وإذا كان غير نائل عن مكة يعني دون المسافة ففرضه ماذا؟ القران أو الإفراد. وهذا واضح، نعم توجد بعض الخلافات تشير إليها. قال وليس لمن تعين عليه نوع، إما بالأصالة كما في حجة الإسلام، أو لعارض، إما بالأصالة أو العارض، أو لعارض أو العارض، يعني نذر حج التمتع، يستطيع أن يأتي بالإفراد يقول لا، نذر حج القران، نذر حج القران يستطيع أن يأتي بالتمتع أو لا. في هذه المسألة قلنا فيما سبق بأنه هل يحق له أن يعدل إلى الأولى أو لا يحق له أن يعدل إلى الأولى في مسألة الوصية، أما في مسألة باب النذر لم يتقدم شيء. إذن لو نذر الإفراد أو القران فلا يحق له أن يعدل إلى التمتع، وكذلك العكس. قال: وليس لمن تعين عليه نوع إما بالأصالة كحجة الإسلام أو العارض، ليس له لمن تعين العدول إلى غيره على الأصح، هذه على الأصح بالنسبة إليهما معا، نوع على الأصح بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر. بعد ذلك الشارح يبين يقول: لا، هذه على الأصح بالنسبة لمن كان فرضه الإفراد والقران، فالأصح أنه لا يمكنه أن يعدل إلى ماذا؟ إلى التمتع. قول آخر يقول: لا، من كان فرضه القران أو الإفراد يحق له أن يعدل إلى الأفضل فيأتي بحج التمتع، أما من كان فرضه التمتع فلا يصح له أن يعدل إلى القران والإفراد إجماعا بين الفقهاء، لا يوجد خلاف فيه. إذن هذا قوله على الأصح مو مطلقا، يعني أنه في قبال الأصح يوجد قول آخر يقول كل منهما يستطيع أن يعدل إلى الآخر، سواء كان فرضه التمتع أو كان فرضه القران أو الإفراد. نعم، من كان فرضه القران أو الإفراد على الأصح لا يمكنه أن يعدل إلى التمتع، وفي قبال الأصح قول آخر يقول يمكنه أن يعدل إلى التمتع، أما من كان فرضه التمتع فبالإجماع لا يصح أن يعدل إلى ماذا؟ إلى القران أو الإفراد. قال: على الأصح عملا بظاهر الآية، لأن الآية كأنها عينت، قالت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عندما أمرت بإتمام الحج إلى العمرة وأتم الحج إلى العمرة، هذا الإتمام الذي وجب في الآية بينت أنه فرض من؟ قالت ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بين ما هو المراد من الحضور في المسجد الحرام، أهله حاضر في المسجد الحرام أو أهله ليس بحاضر في المسجد الحرام. قال: من بعد عن مكة 86 كيلومتر و50 كيلومتر فهو ليس ممن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وصريح الرواية، وقرأنا بعض الروايات فيما سبق، وعليه الأكثر. والقول الآخر في قبال الأصح جواز التمتع للمكي، يعني من فرضه القران والإفراد يستطيع أن يعدل إلى ماذا؟ إلى حج التمتع، هذا في قبال القول الآخر. وأما النائي يعني البعيد الذي فرضه التمتع فلا يحق له العدول مطلقا. خب، هذا القول الآخر منشأه ماذا؟ قال: وبه روايات، وهو أنه يجوز لمن فرضه الإفراد والقران أن يعدل إلى التمتع، توجد روايات، إلا أن الأفضل أن نحمل تلك الروايات على الضرورة الذي هو طريق الجمع بين الروايات المتعارضة، يعني الروايات إنما أجازت لمن فرضه القران أو الإفراد أن يعدل إلى التمتع لا بالاختيار، وإنما كانت هناك ضرورة. ما هي الضرورات؟ سيشير إلى بعض مصاديق الضرورات التي بها يجوز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القران، أو بالعكس من الإفراد أو القران إلى التمتع. يقول: هذه الروايات التي أجازت للمكي الذي فرضه القران أو الإفراد أن يعدل إلى التمتع، هذه نحملها على حالة الضرورة لا على حالة الاختيار. نقطة. هذه أما الثاني، هذه أولا لا ينبغي أن تكون في أول السطر، وثانيا مكتوبة غلط هذه، أما النائي مو أما الثاني، أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا، هذه مو مطلب أولا وثانيا، وإنما تتمة الكلام السابق عندما أراد أن يبين هذه أصح ويوجد قول آخر، قال هذا في من كان مكيا يوجد قولان، أما من كان نائيا فلا يوجد فيه إلا قول واحد، وهو أنه فرضه التمتع ولا يجوز له العدول إلى الإفراد أو القران اختياران. نعم لضرورة يجوز ذلك. إذن هذه أما مو أول السطر، وثانيا هي النائي مو الثاني. قال أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا. طب الآن تعالوا معنا مرة أخرى إلى عبارة الماكن. قال وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة. هذا الاستثناء مو من كلام الشارح، وإنما الاستثناء من كلام الماكن، فلهذا يشمل الصورتين معا. يعني عندما قال لا يعدل من فرضه التمتع إلى الإفراد، ولا يعدل من فرضه الإفراد إلى التمتع، هذا في حال الاختيار، أما في حال الضرورة والاضطرار فإنه من فرضه التمتع يستطيع العدول إلى الإفراد، ومن فرضه الإفراد يستطيع العدول إلى التمتع، وهذا مما لا محذور فيه. إذن هذه إلا لضرورة، هذه مو استثناء من قول الشارع أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة، لا، هذه إلا لضرورة استثناء من كلام الماتين. فلهذا قال الشارح استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، وليس مرتبط بالنائي، استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، سواء كان الذي يريد أن يعدل فرضه الإفراد أو فرضه التمتع. خذ هذه الضرورة بما تتحقق الضرورة والإضطرار. قال ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة. الآن يذكر بعض المصادر التي بها يجوز لمن فرضه التمتع أن ينتقل إلى الإفراد. الفرض الأول أو المصداق الأول، مثال الأول هي المرأة، وهي أننا قلنا فيما سبق لو فرضنا أن هذه المرأة الآن هي في اليوم الرابع من ذي الحجة، بعد لم يبق لها إلا 4 أيام ويجب عليها أن تحرم لحج التمتع. الآن أحرمت لعمرة التمتع من أحد المواقيت في اليوم الرابع، وهي في أول يوم حيضها. طب هل يشترط في الإحرام الطهارة؟ قلنا فيما سبق أنه لا تشترط الطهارة، فتستطيع أن تحرم. ولكن هذه المرأة لو أرادت أن تصبر 7 أيام تستطيع أن تأتي بأعمال عمرة التمتع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنه لم يبق لها لعرفة إلا 4 أو 5 أيام، وهو يطول بها وهي يطول بها الحيض إلى 7 أيام، فلا تستطيع أن تنجز أعمال عمرة التمتع. لماذا لا تستطيع؟ لأنه من أعمال عمرة التمتع الطواف ودخول المسجد الحرام، وكلاهما مشترط بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. هذه المرأة ماذا تفعل؟ هل تستطيع أن تنيب أحدا أو لا تستطيع؟ هذه المسألة تقدمت، قلنا بأنه البعض ألحقها بالعجز، يعني تستطيع أن تنيب، وبعض قال لا، وظيفتها ينتقل من التمتع إلى إفراد. فهذا الإحرام الذي كان لعمرة التمتع يكون إحراما لماذا؟ لحج، يكون للحاج، للحج يكون، يعني يكون للإفراد، لحج الإفراد أو لحج القران، لا فرق في ذلك. فتذهب إلى عرفات وتأتي بأعمالها كاملة، ثم بعد ذلك لأن الوقوف في عرفات المشعر الرمي غير ذلك من الأعمال، هذه كلها لا تشترط فيها الطهارة، وبعد الطهارة تذهب تأتي بالأعمال ثم تأتي بعمرة مفردة. إذن هذه المرأة التي حاضت ولا تستطيع أن تأتي بأعمالها كاملة قبل يوم التروية، قبل يوم 8 الذي يجب عليها الإحرام فيه ماذا؟ لحج التمتع. هذه ينقلب حجها من التمتع إلى الإفراد. هذا مثال أول. فلهذا قال حتى هناك بحث بين الفقهاء إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، وهو أن هذه المرأة التي كان فرضها التمتع وانقلب لضرورة الحيض إلى الإفراد، هل يجزئ عن حجة الإسلام أو لا يجزئ عن حجة الإسلام؟ قولان في المسألة، قول يقول أجزاء عن حجة الإسلام، وقول يقول لا، حجة الإسلام كان وجوبه بفرض ماذا؟ حج التمتع، وهي لم تأتي بحج التمتع. مسألة خلافية بين الفقهاء. قال ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض، ذلك الحيض المتقدم على طواف العمرة، حيث أنه جاء الحيض وهي بعد لم تطف طواف العمرة، لأنه لو طاف الطواف العمرة وصلت ركعتي الطواف بعد السعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك لا تشترط فيهما الطهارة. قال بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمام العمرة، يعني هذه لو أرادت أن تنتظر حتى تطوف عمرة تأتي بطواف عمرة التمتع لفاتها الوقوف الاختياري في عرفة. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن الموقفين يعني وقوف عرفات وقوف مزدلفة لهما وقتان، أحدهما اختياري والآخر اضطراري. الموقف الاختياري أو الوقت الاختياري للوقوف في عرفات هو من زوال اليوم التاسع إلى غروب اليوم التاسع. هسه إما من الزوال مباشرة يعني من صلاة الظهر من أذان الظهر، وإما بعد ساعة من صلاة الظهر على الخلاف الموجود بين الفقهاء. المهم الوقت الاختياري للوقوف في عرفات يبدأ من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة وينتهي بغروب ذلك اليوم. فهذه المرأة لو أرادت أن تنتظر لكي تطوف عمرة التمتع تأتي بطواف عمرة التمتع ثم تذهب إلى عرفات لا تدرك الوقت الاختياري للوقوف في عرفات. يقول لو كان الأمر كذلك فينقلب حجها من التمتع إلى الإفراد. تقول لو كانت تدركه اضطرارا، الوقت الاضطراري تدركه، يقول لا يكفي، لابد أن تدرك الوقت الاختياري من الوقوف في عرفات. قال بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها العمرة أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إلى الرفقة. هذه المرأة لا تعرف أحدا الآن، هي تطهرت في أي يوم؟ تطهرت في اليوم السابع، تستطيع أن تأتي بأعمال العمرة عمرة التمتع ثم تحرم لحج التمتع أو لا تستطيع؟ نعم الوقت كافي لأنه في اليوم السابع، وهي تحتاج أن تقف في اليوم التاسع هناك في عرفات فتستطيع، ولكن الجماعة الذين معها يخرجون إلى عرفات في اليوم السابع، فلو بقيت حتى تطهر ثم تأتي بأعمال عمرة التمتع لفاتتها الرفقة، وإذا فاتتها الرفقة فإنها لا تستطيع الذهاب إلى عرفات، خصوصا في تلك الأزمنة اللي لا الطرقات واضحة ولا المواصلات واضحة ولا إنسان لعله لا يعرف عرفات من أي مكانين. إذن لو خافت الذهاب الرفقة أيضا حكمه كذلك أو لا؟ قال نعم، فإنه ينقلب حجها هذه المرأة أو الرجل من التمتع إلى الإفراد. طبعا هذه الآن في مثل زماننا أيضا له مصادر متعددة، إن شاء الله بعد ذلك سنشير إلى بعض المصادر في مثل هذه الأزمنة أيضا هكذا. أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إلى الرفقة، وأما إذا لم يكن يحتاج خب يترك تلك الصحبة ويذهب بنفسه إلى عرفة. وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعد الوقوف ونحو ذلك من الأمثلة. مثال ثالث للضرورة وهو أنه في تلك الأزمنة في اليوم الثامن بعد الناس يذهبون إلى عرفات، هذا الإنسان وصل في اليوم الثامن إلى مكة، فيجب عليه أن يأتي بطواف العمرة وركعتي الصلاة ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير حتى يحرم من جديد للذهاب إلى عرفات. ولكنه هؤلاء الناس في صبح اليوم الثامن خرجوا وبقي وحيدا، لو أراد أن يتم الأعمال يبقى وحيدا، وإذا بقي وحيدا يخاف على نفسه إما من عدو إما من سلطة إما من أي شيء كان، يخاف البقاء وحده حتى يتم الأعمال ثم يذهب بعد ذلك إلى عرفات. يقول هنا أيضا ينقلب حجه من التمتع إلى الإفراد. وخوفه وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف، يعني قبل الوقوف في عرفات. أما بعد الوقوف في عرفات لا، الناس بعد يأتون جميعا من الميناء يأتون إلى ماذا؟ إلى مكة، فيستطيع أن يأتي بالأعمال ولا يخاف على نفسه لا بعده، ونحو ذلك من المصادق الكثيرة التي يمكن ذكرها في المقام. هذا كله فيما يرتبط بالضرورة التي تؤدي بالعدول من التمتع إلى الإفراد أو القران، وبالعكس أيضا كذلك، وهو الضرورة التي تؤدي بالعدول من الإفراد إلى التمتع، من القران إلى التمتع. قال: وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر. هذه المرأة كان فرضها الإفراد، طب الإفراد ما هو؟ أن تحرم وتذهب إما من أحد المواقيت أو إذا أقرب من ذلك، إذا كان بيتها أقرب إلى عرفات تحرم للحج وتذهب إلى عرفات، باعتبار أن الحج مقدم على العمرة في الإفراد والقران، بل وتذهب إلى عرفات. ولكن هذه المرأة تعلم أنه بعد أن تنتهي من أعمال الحج يبقى عليها العمرة المفردة، والعمرة المفردة عندما تريد أن تأتي بها تصاب بالحج، تأتيها العادة في الشهرية، فلا تستطيع أن تأتي بالعمرة المفردة. فماذا تفعل هذه المرأة؟ هذه المرأة لو أرادت أن تأتي بحج الإفراد، خب بعد حج الإفراد بعد الحج لابد أن تأتي بعمرة مفردة، ومن وظائف العمرة المفردة ماذا؟ الطواف بالبيت، الصلاة عند المقام ونحو ذلك، وهو يأتي تأتيها العادة الشهرية، ولا تستطيع أن تأتي بالعمرة المفردة، ولا تنتظرها الرفقة حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة المفردة ثم تذهب، وخصوصا في مثل هذه القوافل اللي تبدأ مباشرة بعد اليوم الثالث عشر الرابع عشر بالرجوع، ماذا؟ بالرجوع إلى بلدانهم، فهذه مضطرة للرجوع ولا تستطيع أن تنتظر عشرة أيام، تنتظر عشرين يوم حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة المفردة. هذه المرأة لو كانت وظيفتها هي لو كان وظيفة هذه المرأة هو حج الإفراد، فحيث أنها تخاف الحيض المتأخر بنحو لا تستطيع أن تؤدي العمرة المفردة، فينتقل حجها من الإفراد إلى التمتع عكس الفرض السابق. قال: وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النافر. مراد من النافر هنا النفر من في اليوم الثاني عشر بعد الظهر، باعتبار أن النفر نفران، النفر الأول في اليوم العاشر والنفر الثاني في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب، لأنه لو بقي الإنسان إلى غروب اليوم الثالث عشر في منى فيجب عليه أن يبيت أيضا ليلة الثالث عشر. قال: وخوفي مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر. هذا فرض وفرض آخر، وخوفي عدو بعد النافر، هذه بفرض بعكس الفرض السابق، وهو أنه لو أرادت أن تبقى بعد النفر لتأتي بالعمرة المفردة تخاف على نفسها أو يخاف ذلك الشخص على نفسه، فلا يستطيع أن يأتي بالعمرة المفردة، إذن ينتقل حجه من الإفراد إلى التمتع. وفوت الصحبة كذلك، لو أراد أن يبقى إلى أن يأتي بالعمرة المفردة تفوته القافل، لا يستطيع الرجوع إلى بلده. قال: ولا يقع. خب إلى هنا اتضح لنا أنه ما هي أقسام الحج أولا، وما هي الفروض التي يجوز فيها العدول من أحد الأقسام إلى الأقسام الأخرى ثانيا. خب هذه الأقسام الثلاثة من الحج هل لها وقت معين أو ليس لها وقت معين؟ يعني هل الإنسان مخير في أن يأتي في الحج في أي وقت شاء من السنة، أو أن هناك وقت خاص لا بد أن يأتي بالحج فيه؟ خب أنتم تعلمون عندنا عبادات ليس لها وقت مخصوص، الصلوات المستحبة، الإنسان الصلاة خير موضوع أو خير الموضوع، ها؟ خب من شاء استقل ومن شاء استكثر، أي وقت شاء من المستحبات أن يأتي الإنسان بالصلاة. ذكر الله له وقت معين؟ لا ليس له. ولكنه الحج أيضا من العبادات التي لا وقت لها أو لها وقت مخصوص. قال لا، هذه من قبيل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك، لها أوقات مخصوصة. وليس حكم الحج حكم العمرة المفردة التي هي مستحبة في كل السنة، في أي وقت شاء يستطيع أن يأتي بالعمرة المفردة، لا حكمها يختلف، لها وقت مخصوص. ما هو وقتها؟ الآية المباركة أشارت الحج أشهر معلومات، ويظهر بأن هذه الأشهر المعلومات لم يكن تأسيسه من الإسلام، وإنما كان قبل الإسلام أيضا، لأنه يقول الحج أشهر معلومات، من الأمور المعلومة لكم أن أشهر الحج ما هي. خب ما هي أشهر الحج؟ خب تعلمون أشهر الحج هي ثلاث: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. السؤال المطروح هنا هو عندما نقول الحج أشهر معلومات، يعني هذه الأشهر الثلاثة بتمام أيامها هي وقت الحج أو لا بتمام أيامها؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه الإنسان لا يستطيع أن يأتي بأعمال الحج بعد اليوم العاشر من ذي الحجة، يستطيع أن يذهب يوم العاشر أو يوم الثاني عشر من ذي الحجة إلى مكة ويأتي ماذا؟ بأعمال الحج. ويقول الآية تقول الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأنا أتيت بالحج في ذي الحجة، وإن كان في الخمسة في اليوم الأخير من ذي الحجة، أنا أتيت في هذه الأشهر المعلومات أو لا؟ يقولون نعم، ولكنه الآية عندما قالت الحج أشهر معلومات يعني أن الحج يقع في هذه الأشهر، أما تعيين أوقات أعمال الحج بعد الآية لم تتعرض له، وإنما لابد أن نرجع إلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت لتعيين أنه هذه الأوقات ما هي. هذا من قبيل أنه جنابك تقول أنا قمت بعملي في هذا اليوم، يعني قمت بعملك في هذا اليوم يعني استغرق كل اليوم؟ إلا لا، قمت بعملك في مقطع ولكن ظرفه الزماني أين كان؟ هذا اليوم. أو عندما تقول أنا جالس في هذا المكان، طب أنت عندما تقول أنا جالس في هذا المكان يعني أنت مالئ هذا المكان كله؟ لا، أنت جالس في ظرف مكاني، وإن كان ذلك الظرف المكاني أوسع مما أنت فيه. كذلك عندما نقول الحج أشهر معلومات نريد أن نقول أن الحج لا بد أن يقع في هذه الأشهر الثلاثة، أما في أول ذي الحجة، في آخر ذي الحجة، في اليوم العاشر من ذي الحجة، في اليوم التاسع ماذا يفعل، في اليوم العاشر ماذا يفعل، حادي عشر، ثاني عشر، هذه الأعمال مشخصة. إذن من هنا تجد أن بعضهم قال بأنه عندما نقول الحج أشهر معلومات ليس المراد من أن الحج أشهر معلومات يعني الأشهر الثلاثة إلى آخر يوم، وإنما المراد من الأشهر هنا ماذا؟ الأول والثاني إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، هذه هي الأشهر المعلومات، لأنه بعد اليوم التاسع من ذي الحجة بعد يستطيع أن يأتي بالحج أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه فاته الوقوف في عرفات، وإذا فاته الوقوف في عرفات اختيارا فقد بطل حجه، لأنه الوقوف في عرفات لو فات عمدا بسفالة الاختيار، لأن الوقوف ركن فيبطل الحج أو تترتب عليه أمور سيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك. إذن هؤلاء فسروا الأشهر المعلومات بماذا؟ قالوا المراد من الأشهر المعلومات يعني الشهران وتسعة أيام من ذي الحجة، مو مراد ثلاثة أشهر بجميع أيامها. قول آخر قال لا، مراد من الأشهر المعلومات شهرين وعشرة أيام مو تسعة أيام. لماذا؟ لأنه يكفي الوقوف الإضطراري للمشعر الحرام، الإنسان لو فاته الوقت الاختياري لعرفة والاضطراري لعرفة والاختياري للمشعر واستطاع أن يقف الاضطراري من المشعر، الاضطراري من المشعر ما هو؟ هو من طلوع الفجر في اليوم العاشر إلى الدوام، فلو استطاع أن يقف هذا الموقف من هذين الموقفين وهو اضطراري وأدرك الحج أو لم يدرك الحج، قول يقول أنه يدرك الحج، أدرك الحج ولو وقف الموقف الإضطراري من المشعر. طبعا هذا إذا لم يكن بالاختيار، وإنما القافلة تأخرت، السيارة خربت في الطريق، الطائرة لم توصله، يكفي أو لا يكفي؟ قالوا يكفي. إذا قالوا أن المراد من أن الحج أشهر المعلومات، يعني ماذا؟ يعني الشهر الأول والثاني وعشرة أيام من ذي الحجة. هذا صار قولين. القول الثالث ماذا؟ أن الحج أشهر معلومات، يعني الأول والثاني والثالث بتمامه. خب سؤال، هذا الثالث عندما يقول الشهر الثالث بتمامه يعني يستطيع أن يأتي بأعمال الحج حتى بعد اليوم العاشر هالشكل؟ هذا صاحب القول يقول لا، ليس مرادي هذا، أريد أن أقول أن الحج يقع في هذا الظرف الزماني. من هنا يقول الشارح إذن يكون النزاع لفظيا بين الفقهاء، لأنه لا يريد أحد من الفقهاء أن يقول أن الحج يمكن أن يؤتى به في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة. بعضهم قال أنه يقع في هذه الأشهر الثلاثة، يعني ظرفه الزماني مع الأوقات المقررة، وبعضهم قال بأنه لا، مراد من الأشهر هي الشهرين وتسعة أيام. بس هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من لفظة الجمع الواردة في الآية، لأنه قالت أشهر وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. أما القول الأول والثاني فخالف ماذا؟ هذا الظهور، باعتبار أنه لو قال شهران وعشرة أيام بعد لا يكون ثلاثة أشهر، إلا أن يحمل هذا الجمع على الجمع المنطقي لا على الجمع اللغوي، لأنكم تعلمون أن الجمع المنطقي أقله اثنان. نعم الجمع اللغوي والنحوي أقله ثلاثة، وهو خلاف الظاهر، لأنه القرآن لم يتعارف منه أنه يتكلم على اصطلاح المناطق. والأمر سهل باعتبار أنه اتفاق بين الفقهاء من أن المراد أن الحج أشهر معلومات، يعني في الأوقات المقررة له. سواء فسرنا الأشهر بثلاثة أشهر كاملة، أو فسرناه بشهرين وتسعة أيام، أو فسرناه بشهرين وعشرة أيام، لا فرق في ذلك. في النتيجة الفقهاء متفقون أن أعمال الحج لا تؤدى إلا في أوقاتها المختصة بها. قال ولا يقع، وفي نسخة لا يصح، لا فرق، لا يقع ولا يصح يعني غير مجزئ. ولا يقع وفي نسخة لا يصح الإحرام بالحاج بجميع أنواعه، سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتع. وعمرة التمتع، هذه مو أو، هذه في النسخ المصححة، هذه مو أو، أقوى. يعني ولا يقع الإحرام بالحج والإحرام لعمرة التمتع، لأنكم تعلمون إحرام الحاج تارة الحج الإفراد، تارة الحج القران، تارة الحج التمتع. الإحرام لا بد أن يكون في هذه الأشهر الثلاثة. خب إحرام عمرة التمتع يمكن أن يكون قبل هذه الأشهر الثلاثة؟ الله، إحرام عمرة التمتع أيضا لا بد أن يكون في هذه الأشهر الثلاثة. يعني جنابك لا تستطيع أن تحرم في شهر رمضان وتذهب لإتيان بأعمال عمرة التمتع في شهر شوال، لا بد أن يكون إحرامك لعمرة التمتع متى؟ في نفس شهر شوال. قال وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. على وجه، هذه قيد على وجه، قيد الحجة مو قيد الأشهر الثلاثة، على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها. يعني عندما نقول في ذي الحجة مو مرادنا اليوم العشرين من ذي الحجة، وإنما مرادنا ماذا؟ اليوم السابع من ذي الحجة، اليوم السادس من ذي الحجة، حتى يستطيع أن يأتي بعمرة التمتع وبمناسك حجي التمتع، أو يستطيع أن يأتي بأعمال حج الإفراد وهو الوقوف في عرفات. إذن هذا قال على وجه هذا القيد لذي الحجة، مو قيد لشوال ولذي القعدة. قال على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها. ومن هنا وقع الاختلاف بينهم أن المراد من ذي الحجة ما هو؟ تمام الشهر، تسعة أيام، عشرة أيام؟ وإن كان الجميع متفق على أنه لا يمكن الإتيان بالمناسك إلا في وقتها المقرر. ومن ثم أي ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران، شوال، هاي ألف ولام عهدية، يعني شوال وذي القعدة، الشهران وتسع من ذي الحجة. لماذا؟ لفوات اختياري عرفة اختيارا، لأنه الإنسان لو أراد إذا لم يصل إلى اليوم التاسع ولم يقف في الوقت الاختياري لعرفة فقد فاته ماذا؟ الحج. هذا الإنسان لو فاته الوقوف الاختياري في عرفة، يعني من زوال يوم التاسع إلى الغروب، فقد فاته ماذا؟ الحج. ولكن فاته الحج لم يقف الوقوف الاختياري اختيارا لو اضطرارا، يقول لا اختيارا لم يقف الوقوف الاختياري، وإلا لو كان مضطرا فإنه يمتد إلى الوقوف الاضطراري أيضا لعرفة. قال لفوات اختياري عرفة، اختياري عرفة ما هو؟ من الظهر اليوم التاسع إلى الغروب اختيارا فاته، وإذا فاته اختياره اختيارا فقد فاته الحاج. قال لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها، أي بعد اليوم التاسع، بعد اليوم التاسع فقد فاته الوقوف الاختياري في عرفة، إذن فقد فاته الحاج. إذن الحج أشهر المعلومات، يعني شوال ذي القعدة واليوم التاسع، لأنه بعد اليوم التاسع بعد لا يجوز له أن يأتي بالحج، ولو أتى به فلا يكون مجزئا. هذا قول. وقيل عشر مو الشهران وتسع، بل الشهران وعشر. قال إن أشهر الحج الشهران وتسع، وقيل أن أشهر الحج الشهران وعشرون، لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده. هذا قول في المسألة، بأنه لو اضطر إلى أن يترك الوقوف في عرفات، الوقوف الاختياري والاضطراري، واضطر أن يترك الوقوف الاختياري للمشعر، وأوصل نفسه إلى الوقوف الاضطراري للمشعر، أدرك الحج أو لم يدرك الحج؟ قول يقول أنه أدرك الحج. هذا معناه أنه نكتفي بأحد الموقفين، وإن كان الوقوف اضطراريا في يعني الوقت الاضطراري له. متفقين؟ مسألة خلافية، أنه يكفي من ترك عرفة في الوقت الاختياري والاضطراري معا يكفي عن الحج أو لا يكفي، مسألة خلافية بين الفقهاء، ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. وقيل عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر، يعني في العاشر من ذي الحجة بإدراك المشعر، ولكن بهذا القيد، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. أما إذا فاته عرفة اختياريا الوقت الاختياري منه والوقت الاضطراري منه، فهذا فقد فاته الحاج. يقول خوب، ومن هنا وجد قول ثالث، وهو أنه يقول أن المراد من الحج أشهر أن الحج أشهر المعلومات، يعني الأشهر الثلاثة بتمامها، لأن أقل الجمع ثلاثة، ومن جعلها الثلاثة. هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر، تقول عن ماذا تقول في أولئك الذين جعلوا أشهر الحج ثلاثة؟ هذا معناه أنه يجوز الإتيان بأعمال الحج حتى في اليوم العشرين من ذي الحجة. يقول لا، هؤلاء ليس مرادهم من جعل الحج في أشهر ثلاثة ومن هذا الحجة، يعني تمام ذي الحجة، لا، ليس مراده أحد من الفقهاء هذا المعنى. مراده أنه ظرفه الزماني في ذي الحجة، وهذا ينسجم مع أن يكون في اليوم التاسع والعاشر ولا يكون بعد ذلك. إذن ومن جعلها، هذا جواب عن سؤال مقدر، أن بعض الفقهاء قال بأن الحجة ثلاثة أشهر ومنها ذي الحجة، فهي تمتد إلى اليوم الثلاثين، لما لا تقولون لليوم التاسع والعاشر؟ قال ومن جعلها، يعني أشهر الحج الثلاثة، هذا الجاعل ماذا؟ نظر إلى كون أعمال الحج ظرفا زمانيا، عفوا، إلى كونها أي أشهر الحج ظرفا زمانيا لوقوع أفعال الحج في الجملة، يعني ينسجم حتى مع القول بأنه لابد أن يكون في اليوم التاسع في اليوم العاشر. مراده أنه يمتد الحج إلى آخر ذي الحجة، مراده يقع في هذا الظرف الزماني. وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع. هذا جعل هنا انتهينا. إذا تبين أنه لا خلاف بين القول الأول والأول والثاني والقول الثالث من هذه الجهة. نعم الاختلاف بين الأول والثاني أن الأول جعله يوم التاسع والثاني جعله اليوم العاشر، وهذا مرتبط بالاضطرار وبالاختيار في الوقوفين. خب أنتم ماذا ترجحون؟ يقول صيغة الجمع في الآية يرجح هذا القول الأخير، لأن الآية قالت أن الحج أشهر معلومات، إذن لابد أن نقول أن أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، لأن أقل الجمع ثلاثة أشهر. ولكن هل هذا يؤثر على الموقف شيئا أو لا يؤثر؟ قال لا، النزاع لفظيون. وفي جعل الحج أشهرا كما في الآية الحج أشهر معلومات بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيح هذا القول الأخير الذي جعل الحج ثلاثة أشهر. ما هو المرجح؟ أن أقل الجمع ثلاثة أشهر. وبذلك يظهر أن النزاع لفظي بين الفقهاء، وإلا لا يقول أحد من الفقهاء بأن الحج حتى لو أتى به الإنسان بعد اليوم العاشر في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة فإنه يكون مجزئا. فبقي فيما يرتبط بالعمرة المفردة، هل لها وقت مخصوص أو ليس لها وقت مخصوص؟ قال وبقي العمرة المفردة، يعني لم يذكرها الماتين، ووقتها مجموع أيام السنة ليس لها وقت خاص. بعد ذلك ينتقل الماتين بيان أنه حج التمتع، عمرة التمتع وحج التمتع، هل ينبغي أن يكونا في عام واحد أو لا ينبغي؟ وكذلك في حج الإفراد، هل ينبغي أن يكون الحج والعمرة في عام واحد أو لا ينبغي؟ والحمد لله رب العالمين.